بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى غد. تكلمنا عن ظاهر النصوص وهل هو مراد أو غير مراد. ذكرنا أن أهل السنة يعتقدون أن ظاهر النصوص وهي إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به وأنها مرادة ويجب إثباتها. وأما الظاهر النصوص غير المراد فهو باطل على كل تقدير. إما أن يجعل ظاهر النصوص تمثيل فيقول هذا غير المراد، ونقول أبدا ظاهر النصوص ليس هو التمثيل وهذا باطل من هذه الناحية. أو يقول ظاهر النصوص هو الإثبات ثم يقول غير المراد، نقول باطل كقولك غير مراد، فيجب إجراء النصوص على ظاهرها. لما نتكلم عن ظاهر النصوص وهذا أمر مهم، ظاهر النصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه في ربه، لا بد أن نقول أو نتذكر قضية أننا لا بد أن نعرف المراد من السياق، لا بد من فهم سياق الكلام، وهنا يتضح هل هذه صفة أو ليست بصفة، ماذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما الذي أراده الله عز وجل. هذا ليس بتأويل، وإنما نرجع ونقول أن ظاهر النص يرجع فيه إلى سياق الكلام ومعناه الصحيح عند العرب. وذكر هنا قال والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى لازم فينكرونه يكون خطأهم من وجهين. يقول والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد ثم ينكرونه قال خطأهم من وجهين. الوجه الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ ثم ينكرونه، ثم يقولون بعد ذلك هذا ظاهر النص وهو غير مراد، يستدلون به على قاعدته. إذن الخطأ في الناحية الأولى أين هو الخطأ؟ في قضية أنهم فهموا المعنى خطأ وفسروا اللفظ بغير مراده. فلما فسروا اللفظ بغير مراده قالوا انظر هذا تفسير اللفظ وهذا ظاهره، فكيف نجعله مرادا لله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نقول هذا اللفظ ظاهر غير مراد. والخطأ هنا في قضية أنهم جعلوا هذا اللفظ يدل على المعنى فاسد أو فهموه فهما خاطئا ليس هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر على ذلك مثال وأمثلة. مثال الأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. ما خطأه هنا؟ قال ظاهر النص أن الله يمرض وأن الله يجوع وأن الله يعطش، فإذا يجب علينا أن نقول أن هذا الظاهر غير مراد. فرد عليه المؤلف قالوا أعطيتم النص حقه فهمتموه حق الفهم ونظرتم في تكملة الحديث لعرفتم أن هذا غير مراد أصلا وأن هذا ليس هو تفسير اللفظ. فليس معنى قول الله عز وجل مرضت أي أن الله ينسب المرض إليه، وليس معنى استطعمتك أن الله يجود، وليس معنى استسقيتك أن الله يعطش، وإنما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرضت يقصد مرض من؟ العبد وليس مرض الله سبحانه وتعالى، وإنما أضافه لنفسه من باب الترغيب لعيادة المريض وليس ظاهر لفظ إثبات المرض لله. هم يقولون أن أنظر هذا ظاهر اللفظ إثبات المرض، إذا أنتم تقولون بالأخذ الظاهر يجب عليكم أن تقولون إن الله يمرض إن الله يجوع، نقول لا، هذا فهم سقيم بالحديث. فمعنى قول الله عز وجل في الحديث مرضت أي مرض عبدي، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسره بنفس الحديث فقال: أما علمت أن عبدي مرض فلم تعده؟ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلم تطعمه؟ واستسقاك عبدي فلم تسقي؟ إذا كل هذه الأشياء والصفات التي ذكرها الله في بداية الحديث بين مراده وظاهر اللفظ منها أنها مرض العبد، أنها جوع العبد، أنها عطش العبد، وإنما أضافه لنفسه من باب الترغيب. وهذا مذكور في القرآن بقوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهل الله محتاج إلى القرض الحسن؟ لا، وإنما المقصود ماذا؟ إقرار العبيد الآخرين المحتاجين، وإنما أضافه لنفسه للحث والترغيب. فهذا هو ظاهر، هذا هو ظاهر الولد. ومن باب التنبيه هذا الحديث وإن احتجوا به على قضيتهم، ينبه أهل العلم أن هذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد على المعطلة، وهذا من قلب الدليل عليهم، كما يقول ابن القيم: فانظر إلى قلب الدليل عليهم ومثلا بمثل دون ما نصاب. هم يقولون سابقا أن ظاهر النصوص التمثيل، ليس كذلك؟ وأن ظاهر النصوص تشبيه الله بخلقه، يجب عليه التأويل. نقول: انظروا، هذا الحديث لما كان يوهم وصف الله بالنقائص مباشرة بينه الله ووضحه، فلو كانت تلك الصفات موهمة للنقص أيضا بينها الله ووضحها. فإذا لماذا لم يبين هنا؟ وبين هنا لما كان هنا اللفظ موهم لقضية جوع الله ومرض الله، بين الله عز وجل أن المرض هنا والجوع هو للعبيد وليس لله عز وجل. فلما حدث هذا الإشكال بين الله ووضح أنه لا يترك العبيد غير توضيح وبيان. فكذلك نقول في الصفات الأخرى: لو كان الرحمن على العرش استوى موهما لتشبيه الله بخلقه لبينه الله سبحانه وتعالى مثل ما بين هنا. فهذا البيان في هذا الحديث حجة عليهم في أن نصوص الصفات ليس فيها قدر وليس ظاهرها تمثيل الله بخلقه. فلو كان ظاهرها تمثيل الله بخلقه لبينها الله وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا يعني من قلب الدليل على هذا. المثال الثاني في قوله تعالى عن نوح: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. قالوا: ظاهر النص أن السفينة تجري في عين الله. دائما لما تحاجج الأشعرية في إثبات العين يقول: يعني السفينة تجري في عين الله. أقول: هذا جهل باللغة، وجهل بمعنى الكلام، وجهل باستخدامات العرب، وجهل في الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمعنى قوله تجري بأعيننا يخالفه التركيب اللفظي ويخالفه المعنى. فلما نقول في التركيب اللفظي وما يستخدمه العرب يقولون: فلان يسير بعيني، قل روح وانا وراك، اذهب وانا اراك. اي انه يستخدم هذا اللفظ بمعنى الاحاطه والاعانه. و فلو قلت، لو قال لك قائل: كيف تقول سير وانت بعيني؟ هل تعني ان فلان داخل عينك؟ يقول لك: انت احمق، ايش معنى؟ لا يقول هذا العرب ولا يفهم احد هذا الكلام. فهل احد يفهم لما نقول سر او اذهب وانت بعيني انك تسير بعين هذا الانسان؟ وانما المقصود ماذا؟ الاحاطه والاعانه، احاطه والاعانه، وهذا هو معنى اللفظ. أما المعنى فإن المعلوم أن نوحا صنع السفينة أي في الأرض وجرت على الماء وعلى الأرض، ولا يمكن لأحد يدعي أن السفينة تجري كانت في عين الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود هو أن تسير سفينة نوح أو أن نوح يسير بالسفينة وهو بمرأة من الله سبحانه وتعالى. فمعنى تجري بأعيننا أي بمرأى منا وبإحاطتنا وإعانتنا. وهذا اللفظ لا يستخدمه إلا من كان له علم. لا يقال مثلا امشي وهذا الجيمان بعين الجدار، الجدار ليس له علم. وإن كان المقصود هو الإحاطة، لكن هذا اللفظ لا يقال إلا لمن له عين في المصدر. والله سبحانه وتعالى من صفاته أن له عينين، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا دليل صريح على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا مع أن معناها الإحاطة لازم الصفة، لكنها أيضا من أدلة إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأنها لا تقال إلا لمن له عين في البصر. مثال الثالث ذكر أثر يستخدمها لا يحتجون به على أهل السنة، وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يقول كيف هذا معنى اليد؟ معنى اليد يعني مخلوق من المخلوقات، وأن الحجر يمين الله في الأرض. قال ظاهر هذا الحجر، ظاهر هذا أن الحجر نفسه يمين الله، فلا بد من التقويم. نقول له أولا هذا الأثر ضعيف لا يصح، ونص عنه العلم على أنه منكر ولا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا عن ابن عباس، أنه ذكر أيضا موقوفا عن ابن عباس، وهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. وعلته إسحاق بن بشر الكاهلي كذبه ابن أبي شيبة وموسى بن هارون وغيره، إسحاق بن بشر الكاهلي هذا علته، ونص بعض أهل العلم على أنه موضوع من الموضوعات. هذا الرد الأول. الرد الثاني على فرض صحته، ليس ظاهره أن الحجر هو نفسه يمين الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله في الأرض مقيدا، هو من باب الحث أيضا. وأيضا قال فكأنما، ليست هي يمين الله وإنما كأنما قبل الله، صافح الله وقبل يمينه. فإذا الأثر ظاهره أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله عز وجل، وليس الحجر هو نفسه يمين الله سبحانه وتعالى. فمن جعل هذا ظاهر ثم اضطر إلى التأويل فهذا أيضا قول باطل. وإثبات اليدين، وانظر إلى يعني أهل البدع كيف يأتون إلى المتشابهات ويأخذونها ويستدلون بها على نفي المحكمات. أما أهل السنة فطريقتهم ماذا؟ يأخذون المحكمات ويسلمون بها، وإن جاء أمر متشابه أرجعوه إلى المحكم. أما هؤلاء يأخذون بالمتشابه ويجعلونه هو الأصل، ثم بعد ذلك إذا جاءت المحكمات أرجعوها للمتشابه. فهم أهل السنة يستدلون وينظرون في النصوص ثم يقررون العقيدة الصحيحة. أما أهل البدع لا، يقرر العقيدة التي دل عليها عقبه ثم يذهب يتلمس هذه المتشابهات. يمين الله في الأرض، حجر الله الأسود يمين، كيف تثبت؟ نقول قف، أين عشرات الأدلة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل؟ وهذه أيضا من الطرق في الرد على المتأولة في كل تأويل من تأويلات الصفات، وهي قضية اضطراد وتنوع ذكر الصفة يدل على الحقيقة وينفي المجاز والتأويل. اضطراد وتنوع ذكر الصفة يدل على الحقيقة وينفي التأويل والمجاز. كيف؟ لما يقول المؤول مثلا اليمين معناها النعمة، فلما تقول مثلا إن الله يبسط يده قال يبسط نعمته، قال لأن اليمين أو اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة. من باب الجدل، وإن كان في اللغة أصلا لا نسلم لأنه لا بد في النظر من السياق، وإن اليد لها معاني متعددة، لكن ما الذي يحدد هذا المعنى؟ السياق. لو سلمنا أن اليد معناها النعمة في موضع، ماذا تقول في صفة الأصابع؟ ماذا تقول في صفة الهز؟ الله ماذا تقول في صلاة القبض؟ يقبض السماوات والأرض بيمينه. ماذا تقول بتعداد؟ قال بل يداه مبسوطتان. ماذا تقول بصفة خلق آدم؟ خلقت بيدين. ماذا تقول بالبسط؟ صفة البسط، إن الله يبسط يده بالليل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في بعض الأحاديث تنبه له، أنه أحيانا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله ويشير إشارة، فيقول إن الله قبض السماوات والأرض ويوم يقبض فهزهن، فهز النبي صلى الله عليه وسلم يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه وأذنه. ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه، وإنما المقصود إرادة حقيقة الصفة وبيان المعنى لهذه الصفة، وأنها الله عز وجل موصوف بها حقيقة. فلو كان هذا الفعل من باب التشبيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم مشبها عنده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدلة أهل السنة على إثبات حقيقة الصفة، وأن المعنى المتبادر أول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني هو الحقيقة وهو الظاهر لهذه النصوص. لذلك من أقوى الأدلة على إثبات أن الله عز وجل له يد قضية خلق آدم. فلو قالوا خلق آدم الله عز وجل، لو قالوا معنى اليد القدرة والنعمة، قل ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ ألم يخلق الله إبليس بقدرته؟ فلماذا قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي؟ لقال إبليس أيضا وأنا يا ربي خلقتني بيدك، لأن اليد معنى النعمة والقدرة، أنت خلقتني بقدرتك. بل ذهب إلى وجه أخر. لذلك قال الدارمي رحمه الله أكثر الناس عقوقا بأبيهم آدم المعطلة، أكثر الناس عقوقا لأبيهم آدم المعطلة. لماذا؟ لأن الله ميزه بهذه الميزة، والناس يأتونه يوم الشفاعة الكبرى، يا آدم خلقك الله بيده، يأتي المعطل يقول لا أنت ما خلقك الله بيده، أنت خلقك مثل خلق إبليس، خلقك مثل خلقي، كلنا خلقنا الله بقدرته. فأشد الناس عقوقا المعطلة بأبيهم آدم، لأنهم نفوا هذه الميزة والفضيلة العظمى أو العظيمة لآدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل بيده. قال المثال بعد ذلك أو الوجه الثاني، إذن الوجه الأول خطأهم في المعنى الذي ذكره. قال الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بالمعنى الصحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقاده أنه واضح. إذن هنا في الأول ضلالهم في المعنى، وفي الثاني ما ظلوا في المعنى ولكن ظلوا في رد المعنى. قالوا أن ظاهره الإثبات لكن نحن لا نقبله ونرده. فظاهره قالوا ظاهر النص إثبات الصفات ونحن نرده ولا نؤمن به. مثال ذلك قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. قال ظاهر الآية أن الله على العرش. قال والعرش محدود ومخلوق، يلزم أن يكون الله محدود. كلها إلزامات عقلية ومعاني فاسدة، لأنهم أول من قدح في ذهنهم، هذا هو مكمن الضلال، أول من قدح في ذهنهم لما يسمعون استوى، استواء من؟ المخلوق، فلجأوا إلى تعطيل الله عز وجل عن الاستواء. قال فظاهرها أن الله مستوى على مخلوق ومحدود، فالله محدود. الجواب أن علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يلزم هذا المعنى الفاسد، لأن الله عز وجل استوى استواء يليق بجلاله وكماله، وعلى العرش علوا حقيقيا ولا يماثل علوه علو خلقه. ولا يلزم منه أن يكون محدوداً سبحانه وتعالى. وهذا علوم يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات والله فوق المخلوقات، لذلك من أسمائه الظاهر سبحانه وتعالى. فإذا هذا اللازم الذي التزموه هو في نظرهم إلى استواء المخلوق، لأنهم وهذا من ضلالهم حين يأتون ويردون أسماء الله عز وجل وصفاته ما يجدون ما يسندهم من القرآن والسنة، فيذهبون إلى أقوال وأشعار أهل الضلال والفلسفة واليونان وغيرهم، واستدلوا ببيت الأخطر استوى بشرب على العراق من غير سيف ولا دم نهراب، قالوا إذا استوى معناه ملك، أي ملك يعني استوى، ملك نفسه استوى، فقالوا استوى معناها ملك يعني استولى وأخذ مثل ما بشر أخذ العراق. قال شيخ الإسلام في اللامية، من يعرف البيت؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، الأخطل ليس مسلم نصراني، تركوا آلاف الأدلة وأخذوا قول النصارى، ثم هذا البيت مكذوب على الأخطل ولا يصح، ثم إن هذا وإن كان معناه الملك أيضا لا يعني أن بشر لم يستوي استواء على عرشه وعلى ملكه يعني على كرسيه. فهم استدلوا بالأخطل في بيتين، في قضية نفي كلام الله وإثبات الكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا، فحرفوا البيت وكذبوا على الأخطل، والأخطل نصراني والنصارى أصلا ضالين في كلام الله، جعلوا عيسى هو كلمة هو كلام الله، واستدلوا بالأخطل في هذا البيت في إثبات في نفي علوم الله عز وجل. وهذا من أعجب الضلال، كيف يتركون آلاف الأدلة؟ يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة في علوم الله عز وجل، ويأتي إلى قال الأخطر. أين قال الله؟ قال رسوله؟ أين إجماع الصحابة؟ أين أقواله؟ إذا كلام الله، كل آية في القرآن تدل على أن الله يتكلم، كل قال الله يدل على أن الله يتكلم، ونادى يدل على أن الله يتكلم، آلاف الأدلة أيضا في إثبات كلام الله عز وجل. ما دليله؟ قال الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد. أين آلاف الأدلة؟ ما تعبدنا الله بالأخطر ولا بغيره، إنما تعبدنا بقال الله وقال رسوله. فهؤلاء لما يأتي استوى الله، شوف نرجع إلى الله، أنصح وأفصح وأعلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل في موضع أن الله ذكر الاستواء في سبعة مواضع ثم استوى على العرش في ستة مواضع، والسابع الرحمن على العرش استوى، ولم يقل في موضع واحد استولى؟ هل الله عز وجل غير قادر أن يقول؟ هل لا يستطيع أن يعبر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعبر؟ فزادوا في كلام الله حرف اللام، الله عز وجل قال استوى فزادوا لام فقالوا استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. الله عز وجل قال لليهود بني إسرائيل قولوا حطة فقالوا حنطة، زاد النون. وهؤلاء قال الله لهم استوى قالوا استولى، فهؤلاء زادوا نون فظلوا، وهؤلاء زادوا لام فأيضا ظلوا في استواء الله عز وجل على عرش. ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام تيمية ذكروا 21 نوع، نوع وليس دليل، نوع من أنواع الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، 21 نوع، وكل نوع تحته مئات الأدلة. فمن ذلك أو من الأنواع ذكر بعضها، ذكر الاستواء، ذكر الفوقية، ذكر أن الله في السماء، ذكر الأعلى، اسم الله الأعلى، اسم الله الظاهر، الصعود، عروج الأشياء إليه، نزول الأشياء منه، تنزيل القرآن، إجماع الرسل، السؤال عن الله بأين، موسى ونحن أحق بموسى. موسى منهم، هم أحق بفرعون. كيف؟ أن الله عز وجل قال في قصة موسى وفرعون، فرعون قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا يدل على أن موسى قال للفرعون أن الله في السماء. لو قال له موسى أن الله في كل مكان لما قال فرعون ابني لي صرحا، خلنا نشوف إله موسى فوق. وهذا قوله تكبر وعناد وإنكار لعلو الله عز وجل. فالمعطلة اتباع فرعون، والمثبتة أهل السنة اتباع من؟ الرسل موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الرسل كلهم مجمعون، وهذا أيضا من الأوجه، اتفاق الرسل على أن الله في السماء، وكذلك اتفاق السلف عموما أن الله في السماء، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ظاهر هذا أن الله تعالى أن لله تعالى يديه حقيقيتين وهما جارية، وهذا معنى فاسد. فنقول نثبت أن الله عز وجل له يديه حقيقيتين، لا يستلزم معنى فاسد ولا يستلزم تشبيهها بيد المخلوقين. وتنبهنا إلى قولهم جارية، لقولهم جارية، هذا من المصطلحات المتكلمين في نفي صفات الله عز وجل، وهو من أصول المتكلمين في نفي الصفات استخدامهم أصل نفي حلول الحوادث لله عز وجل. فقالوا كل صفة هي جارية، والمخلوق هو الذي له الجوارح، فأنتم شبهتم الله بالمخلوق. هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، فلا نثبته ولا ننفيه، لكن ماذا تقصد بجارية؟ إن كنت تقصد بجارية نفسي للمخلوق فنقول لا، لا ليس كمثله شيء. وإن كنت تقصد بالجارية نفي صفة اليد مطلقا نقول لا، هذا معنى باطل، الله أثبت لنفسه اليدين. فهذه من المصطلحات الحادثة، فهم عندهم من أصولهم التي يستخدمونها ثلاثة، وكتبت فيها رسائل هذه الثلاثة، حلول الحوادث والتركيب والاختصاص، هذه دائما يستخدمونها في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مما يدل على أن يديه ليست كأيدي المخلوقين، قال يد الله ملأى لا تغيبها نفقها سحاء الليل والنهار، فهذه يد أبدا لا تشبه أيدي المخلوقين. يقبض السماوات والأرض بيمينه وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تنبه إلى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي انطراد الصفة يدل على نفي تأويل المجاز. هنا في هذه الآية إن قال والسماوات مطويات بيمينه، أي يمين هنا معنى القدرة، أقول ماذا تقول بالطي؟ الطي من صفات اليد. ماذا تقول في القبض؟ القبض من صفات اليد. فلا يمكن أن تقول النعمة تقبض والنعمة تطوي، وإنما هذا لا يكون إلا بصفة اليد. فكل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل دليل استدل به معطل أو صاحب بدعة في الدليل ما يدل على بطلان قوله، في الدليل ما يدل على بطلان قوله. مثل لما يقول في صفة النزول يأتي ويقول الذي ينزل هو الملك. الآن صفة الله عز وجل الفعلية أنه ينزل متى شاء سبحانه وتعالى. من الذي أخبرنا بأنه ينزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ينزل ربنا كل ليلة في السماء في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع هل من سائل هل من مستغفر. قالوا الذي ينزل ملك. نقول في الحديث ما نرد على قوله، هل الملك يقول من يستغفرني من يسألني من يدعوني؟ هذه لا يقولها إلا الله عز وجل. إذن أثبتتم أنتم أن الملك يأمر الناس بعبادته. ثم هل أنتم أنصح من رسول الله وأفصح العالم؟ وجعل إلى الباقي. ثم إن الأصل في الكلام أن يكون تعب كامل، ماذا تضيف عليه؟ ينزل أمر، ينزل رحمة. ومن الأجوبة التي تثبت تناقضهم، وهنا يتعرون دوم يفلسفون يسفسطون، لما يقول لك الذي ينزل أمر الله وليس الله، تقول له مباشرة ممن ينزل هذا الأمر؟ من الله، يعني من الله في السماء؟ هو يقول الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه. تقول له سلمنا أن الذي ينزل أمر الله، إذا أنت تثبت أن الله في السماء ونزل أمره. قل لك لا، أنا ما أثبت أن الله في السماء، إذا وقع في التعارض والتناقض، إذا ممن ينزل هذا الأمر؟ وهذا من تعارضهم، تعارض وتناقض أقوالهم. مباشرة لما يقول ينزل أمر الله، ممن ينزل؟ هل الله في السماء؟ قل لك لا، إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا له مكان، إلى غير ذلك من عباراته. قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. وقال هنا كف الرحمن، وهذا أيضا في إثبات هذه الصفة. قال قد يجتمع الخطأان في مثال. ما الخطأان الآن؟ الخطأ الأول تفسير باطل، والخطأ الثاني أن يقول هو ظاهر اللفظ لكن رد. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. على الوجه الأول وهو تفسير النص بمعنى فاسد ثم نفوه، قال ظاهر الحديث أن القلوب بين أصابع الرحمن، يلزم ذلك أن القلوب مباشرة لأصابع الرحمن وماسة لأصابع الرحمن. نقول هذا معنى فاسد ولا يدل عليه النص، فليس إثبات كون الشيء بين شيئين معناه يقتضي المماسة. فنقول مثلا السحاب بين السماء والأرض، هل معنى هذا أن السحاب ماس للأرض أو ماس للسماء؟ لا يعني ذلك ولا يستلزم. ما دام أن النص ما ذكر هذا فنحن لا نذكره، فنقول بين أصابع الأرض. كيف؟ الله أعلم. الوجه الثاني قال ظاهر الحديث أن لله أصابع، والأصابع جوارح. انظر دائما استخدم هذا اللفظ في نفس الصفات، الأصابع جوارح، يعني يقصدون بالجوارح أنها كالإنسان. وقالوا هذا معنى فاسد ونرده. نقول هذا أبدا لا يستلزم في حق الله سبحانه وتعالى، بل نثبت الأصابع لله حقيقة. وهذا أيضا مما ورد حتى في الكتب السابقة، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود لما جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في الكتب السابقة أن الله يجعل السماوات على أصبع، طبعا أصبع مثلثة، والأرضين على أصبع، والشجرة على أصبع، والماء والثرى على أصبع، سائر الخلائق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود تصديقا لقولي الحبر، ثم قرأ رسول الله ما قدر الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الحبر، قال إن نجد في كتابه. فضحك رسول الله من باب السرور إنه هذا موجود حتى في القرآن. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، معناه إقرار هذا الحبر. وهذا ما فهمه ابن مسعود رضي الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية، قال هذا حتى موجود في القرآن عندنا، والسماوات مطويات بيمينه. ومن أكد ومن كذب المعطلة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استنكارا لقول الحبر. لو كان استنكارا لقول الحبر ما ذكر هذه الآية السماوات مطويات بيمينه. وابن مسعود حاضر الحادثة وفهم ضحك رسول الله وقال تصديقا لقول الحبر. فهذا لا يعني أو هذا يثبت أن الأصابع لله عز وجل أصابع النزول، فهذه المخلوقات كلها على أصابع الله عز وجل يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يأتي للفظ ولفظ آخر ويحمل اللفظين على معنى هو يريده، مع أن هذا اللفظ له معنى مستقل وهذا اللفظ له معنى مستقل، هذا لفظ له معنى وهذا لفظ معنى له معنى آخر مستقل. مثال ذلك يأتي لقوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا، وقال معنى مما عملت أيدينا أي مما عملنا أي من أنفسنا، كما يقال الإنسان كسبه بيده أي بنفسه، قد يكون كسبه بيده بلسانه بجهده بغيره. فقال مما عملت أيدينا أي بنفسه، إذا نحمل عليها قول الله تعالى لما خلقت بيدي، إذا اليد هنا أي لما خلقت بنفسي، فحملوا آية على آية أخرى. والجواب عن قولهم أن الآيتين لهما معنيان مستقلان من حيث الصياغة ومن حيث الأسلوب ومن حيث المعنى. قال الله عز وجل في الأولى من حيث الصياغة قال لما خلقت بيدي، وقال في الثانية لما قال مما عملت أيدينا. لو كانت الصياغة واحدة لقال لما خلقت أيدينا، لكن هنا قال بيدي وهنا قال أيدينا، إذن الصياغة تختلف. ولما اختلفت الصياغة اختلف المعنى، فهنا لما عداها بالباء دل على أنها مقصود بها اليد نفسها بما خلقت بيدي. وأما الآية الثانية فلو كان المقصود اليد لقال مما عملت أو مما عملت بيدي، لكن قال أيدينا، فالأولى عداها بالباء فليكون المعنى اليدين، والثاني عداها بنفسه يكون المقصود النفس، وهذا معنى الآية وليس معناها غير ذلك. لذلك قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم أي أنهم يخطونه بيده، أضافه إلى اليد نفسه نفسها أضافه. وهذا فرق في مقتضى اللغة العربية بين ما يضاف إلى النفس وبين ما يعدى بالباء إلى اليد، وهذا من الفروق بين المتشابهات عند أهل اللغة، فهم أخذوا لفظ وحملوا اللفظ عليه على على على آخر. ومنها مثلا لما يستخدمون قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدي، السماء بنيناها بأيدي، قالوا إذا آدم خلقه بيد مثل ما خلق السماء بيد، أي أن اليد معناها القدرة. كيف نجيب عليه؟ هذا من جهلهم باللغة وبمعاني القرآن. ما معنى خلقنا والسماء بنيناها بأيد؟ أيد معناها القوة، وليس الأيد معناها اليد، جمع يد. كيف الله عز وجل لما يقول أولو الأيدي والأبصار، ما معنى الأيدي هنا؟ لا أيدي القوة والأبصار البصيرة، ليس معناها اليد والبصر. أولو الأيدي لما أثنى على الأنبياء ما يثني عليه وعلى النبي أنه له يد، كل البشر له يد، لكن أولو الأيدي والأبصار مثل قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا الأيد. فالأيد معناه القوة الصبر، أولو الأيد والأبصار. أما يقول وداود ذا الأيد، قوة ما هو اليد. وقول الله سبحانه وتعالى مثل أيدتك بروح القدس، أي نصرتك وقويتك. والله يؤيد. فبنيناها بأيد من هذا الأصل، هذا المصدر، وليس مصدر اليد. لذلك ابن خزيمة رحمه الله قال: من لم يفرق بين اليد والأيد حق له أن يرجع إلى الكتاتيب، حق له أن يرجع إلى الكتاتيب. أحوج منه إلى الترقص والمناظرة، أحوج منه إلى الترقص والمناظرة. من هذا يقول ليس من اليد. واضح هذا معنى. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهم لا يعرفون لا لغة ولا يعني كلام العربي ولا دل عليه القرآن ولا تفسير السلف ولا غير ذلك. نعم. قال الوجه الثالث يعني في الرد على أيدينا وبيدين، قال معدل الباب إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه. يعني لما يقول بيدي، إذا قلنا أنها بنفسه كيف يكون لها نفسه؟ أنها مثل بيدي، بيدي على التثنية، فهذا يبطل محمل هذه الآية على الآية الأخرى. وبهذا يتبين الفرق بين قوله تعالى بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. الله يحسن عليك.